حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبده بن سليمان قال حدثنا هذا حديث عائشة حفصة رضي الله عنها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، فدل ذلك على سنة الفجر وأنه لا يصلى أكثر من ثنتين من ركعتين، ودل هذا على تخفيفهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخففهما. وبناء على ذلك لو قال قائل أيما أفضل أن أثقل هاتين الركعتين أو أخففهما، لقلنا التخفيف أفضل، وبه نعرف عمق قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وأن العمل القليل قد يكون أفضل من الكثير، وذلك حسب الإخلاص ومتابعة السنة. وقولها لا يصلي إلا ركعتين، لو حدث سبب لصلاة ركعتين أخريين فهل يصلي أو لا؟ هذا ينبني على هل يدخل النهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر. فمن العلماء من يقال يدخل من طلوع الفجر النهي عن النافلة، ومنهم من قال لا يدخل إلا بعد صلاة الفجر، وهذا هو الصحيح. ثم على القول بأنه يدخل من طلوع الفجر، هل يجوز أن يصلي ما له سبب أو لا؟ في ذلك خلاف، والصحيح أنه يجوز أن يصلي ما له سبب. وعلى هذا فيكون التنفل بين الأذان لصلاة الفجر وبين صلاة الفجر بغير الركعتين ليس بمشروع، لكن إذا وجد سبب فإنه يصلي. فلو قال لنا قائل أرأيتم لو صليت ركعتي الفجر ثم قلت معي وقت بيني وبين الإقامة سأصلي ركعات أستزيد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ووقت النهي ما دخل حتى الآن، نقول لا تصلي، الأفضل أن لا تصلي إلا هاتين الركعتين الخفيفتين ما لم يوجد إيش؟ ما لم يوجد سبب، كدخول المسجد والوضوء وركعتي الطواف وما أشبه ذلك. نعم. نعم. حدثنا عمرو بن ناقد. سائل. نعم. يقول لو دخل المسجد بعد الأذان وهو لم يصلي سنة الفجر، فهل الأفضل أن يصلي أولا تحية المسجد ثم سنة الفجر، أو يصلي سنة الفجر ويكتفي بها عن تحية المسجد؟ الجواب الثاني، الأفضل أن يقتصر على سنة الفجر فيصليها وتسقط عنه تحية المسجد. أحسن الله إليكم، رجل صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد، ماذا يفعل؟ هل يعيدهما أم لا؟ لا يعيدها، يصلي على إيش؟ قلنا إذا كان له سبب يصلي على تحية المسجد. أحسن الله إليكم شيخ، التخفيف هل يشمل الركوع والسجود؟ إيه نعم، يقول تخفيف الركعتين هل يشمل الركوع والسجود؟ نقول نعم، لأن القاعدة العامة أن الركوع والسجود تبع للقراءة، فقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإن قصره قصر الركوع والسجود. نعم. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن مسهر حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حا وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وحدثني زهير هذا يدل على شدة التخفيف. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن نمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قول قبل الصبح أي قبل صلاة الصبح وليس المراد قبل الفجر. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثنا أيضا فيه دليل على فضيلة هاتين الركعتين وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتني بهما ويتعاهدهما. وقولها رضي الله عنها على شيء من النوافل، هل المراد النوافل التابعة للمكتوبات أو النوافل عموما؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن يراد به النوافل أي الرواتب التابعة للمكتوبات بدليل أنها ذكرت صلاة الفجر، ويحتمل النوافل عموما، وعلى هذا فتكون ركعة الفجر أفضل من الوتر لشمول العموم للوتر. وهذا محل نظر، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر أفضل من ركعتي الصبح أو لا. فمنهم من أخذ بالعموم وقال إن راتبة الصبح أفضل من النوافل، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وقال إنها خير من الدنيا وما فيها، وهذا لم يأتي في الوتر. فإن قال قائل هل تصلى في السفر؟ فالجواب نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا. نعم. لا يجزي لا شك، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقط. لا هي تقول حتى أقول قرأ بهم القرآن يدل على أنه يقرأ غيره، وسيأتي الآن في حديث أبي هريرة. نعم. قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان، هل يفهم منه أنه يصلي ركعتين أثناء الأذان أم بعد الأذان؟ لا بعد الأذان، لأنها مشروع في الأذان المتابعة. نعم. الصحيح أنه إذا طلع الفجر قبل أن يصلي الوتر أنه لا يصليه إلا في النهار ويصليه شفعا. حدثني محمد بن عباد وهو أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد. نعم، هذا مما يسن في ركعة الفجر أن يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن الأولى فيها توحيد القصد والإرادة، والثانية فيها توحيد الأسماء والصفات. قل هو الله أحد فيها خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وأما قل يا أيها الكافرون فهو توحيد القصد والإرادة، يعني لا أعبد إلا الله. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذه في آل عمران. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن معاوية عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. حدثنا محمد بن عبد الله. إذن يسن في ركعة الفجر أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله في سورة البقرة إلى آخرها، وفي الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. هل يجمع ذلك جميعا؟ الجواب لا، إما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإما قولوا آمنا بالله وقل لأهل الكتاب. هل السنة أن يلتزم واحدة منهما أو أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة؟ الثاني. ولهذا نقول إذا وردت العبادات على وجوه متنوعة فالأفضل أن يفعلها الإنسان على الوجوه كلها، لأنه يستفيد بذلك ثلاث فوائد: تمام الاقتداء، وإحياء السنة، واستحضار ما يفعل. ثلاث فوائد: الأولى العمل بالسنتين جميعا، يعني فهو تمام الاقتداء، والثاني إحياء السنة، لأنه لو لزم سنة واحدة نعم نسي الباقي، والثالث استحضار ما يقول أو يفعل، وذلك لأنه إذا لزم حالة واحدة صارت هذه الحالة كأنها سجية أو كأنها كما يقولون تماتيكية، يقرأ الفاتحة ثم ما يدري إلا وهو في قل يا أيها الكافرون مثلا، إذا لزم قل يا أيها الكافرون، لكن إذا كان ينوع صار هذا أدعى لحضور القلب. فهذه ثلاث فوائد في كوننا نعمل بجميع السنن الواردة. نعم. لكن عالم بالفجر إذا ما سمع فالأصل بقاء الليل. يا شيخ أذن فعلا يعني بعد إذا يصلي الوتر شبه الساعة ما شبه الساعة 4 يعني لكن هل دخل في الوتر قبل أن يعلم بالأذان؟ لا علم بالأذان بس هو مثلا لا ما يمكن إذا علم بالأذان ولو لم يبق من الوتر إلا ركعة واحدة فلا يوتر. نعم الدوام الاستمرار النبي عليه الصلاه والسلام على الفعل عن الوجود مع العلم ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا خشي ان افترض عشره امه تركه. نعم قد يقول قائل هذا وقد يقول قائل ليس كذلك، لكن في هذه المساله ليس على الوجود، يعني يكون الرسول يقرأ قل يا ايها الكافرون قل الله احد او قل امنا بالله وقل اهل الكتاب لا يدل على الوجود، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب، فهذا نفي لوجوب أي سورة من سور الفاتحة. يقصد صلاة الفجر. ها؟ يقصد صلاة الفجر. هو كذا. لأن لا صلاة عام. سنة الفجر وصلاة الفجر وكل شيء. نعم. ظهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الفجر بالسر. نعم. ومفهوم حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ بها جهرا. نعم. الجمع. ما لا يلزم أن يكون قرأ بها جهرا. لاحتمال أن الرسول أخبره بذلك. فلا يلزم. لو قال سمعته يقرأ صحيح. فلو فرضنا أن لفظ الحديث سمعته يقرأ. لو فرضنا هذا. فلا تعارض أيضا. فيقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام جهر بها وسمع ابو هريره واسر ولم تسمعه عائشه. سلام. نعم. الوقت. انتهى الوقت. نعم. فيما يقرا في سنه الفجر. لا أقرأ شرح المسلم. نعم شرح النووي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الرواية الأخرى قرأ الآيتين قل وآمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالوا. هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يستحب أن لا لقبل لفظ لقبل لم يكن على شيء شد من النوافل. لا وش اللي قبل الحديث اللي كارت قوله الحديث الأصل نعم الأصل إيه؟ حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا إيه؟ نعم نعم. واللي قبله حديث أقر قولوا آمنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بس وحدثنا أبو بكر من أي شيء. طيب نبي شرح حديث هذا ما تكلم عليه شيء. ما تكلم عليه ما ذكر شيء حول يعني اللفظ ما ذكر شيء. على كل حال الذي يظهر ان الآية الأولى تخالف اللفظ الثاني. اللفظ الثاني يقول أما الثانية

ولا يصح أن يكون المراد الفريضة، لأن الفريضة أقلها كم؟ 17 ركعة، 17 ركعة. وهذا الحديث يقول 12 ركعة، وعلى هذا فتكون تطوعا كما صرحت به بعض الألفاظ. وظاهر الحديث أنه لا تشترط المحافظة على هذه الركعات، وأن الإنسان إذا بناها وأن الإنسان إذا صلىها يوما واحدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولم يبين في هذا الحديث ما هذه الركعات، لكن قد بين في حديث في لفظ آخر، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. فتمتاز الظهر بنصف هذا العدد، لأن 4 قبلها و2 بعدها، هذه 6 ركعات، والباقي موزع على 3 صلوات. وعلى هذا فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الصلوات كما حافظ على ذلك أم حبيبة، وهي أول من حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلاها من رواه. نعم. محمد شراف. نعم. كيف؟ هل نقول أن هذا الحديث الأول مجمل لأن هناك آيتان تحمل هذا اللفظ؟ وهما قوله تعالى: فلما حس عيسى من الكفر قال نصارى الله، قال حواريون نحن نصارى الله، آمنا بالله وشهدنا أننا مسلمون. نعم. والثاني قل تعالى. لكن قل تعالى أبين وأظهر، لأنها فيها الدعوة إلى الإسلام، دعوة الإسلام، وأنهم إذا تولوا فإننا نعلن إسلامنا ولا هم نتوليهم. نعم نعم. هنا لو حملنا عليه ما في هذه الحال قلنا أنه يقرأ هذه مرة وهذه مرة، لكن هذا الأكثر على ذاك. قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. نعم. شيخ حفظكم الله، يعني إذا كان الإنسان طال سفره فهل نقول يصلي الرواتب أم يعني يأخذ بالرخصة؟ سبق لنا هذا، قلنا إنسان ما دام الإنسان مسافرا فإنه لا يصلي رواتب الظهر والعصر، الظهر والمغرب والعشاء على أنها راتبة، لكن له أن يصلي نفلا مطلقا ما شاء. إذا قال نريد يعني هذا الأجر. نعم، أصليها ولو كان، لأن حديث أيضا مطلق. نعم. أحسن الله. أنت طيب. أحسن الله إليك، يعني الإنسان إذا صلى يعني ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الأذان هل تجزئون؟ قبل الأذان؟ إيه؟ هل دخل الوقت؟ إن دخل الوقت لا بأس. إذا صلى ركعتي الفجر يعني الراتبة بعد دخول الوقت وإن لم يؤذن كفى، لكن لو صلاها بعد الأذان قبل، والأذان كان قبل الوقت، لا لم تجزئ. فالمهم الوقت. 3. نعم. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 سجدتين وبعدها 2 سجدتين وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وش باقي؟ نعم، المغرب والعشاء والجمعة صلاة في البيت، وش باقي؟ نعم الظهر، سيأتي بيان في اللفظ اللي بعده. نعم. باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. حدثنا يحيى بن وفعل بعض الركعة قائما وبعضها ونعم وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. هذا شرح لغالب تنفلات الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا أفاد هذا الحديث فوائد، منها أن سنة الظهر ست ركعات، راتبة الظهر ست ركعات، أربع قبلها وركعتان بعدها، وهذا زائد على ما قاله عبد الله بن عمر بأنه حافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكر منها ركعتين قبل الظهر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأفضل في الرواتب أن تفعل في البيت حتى في المساجد التي تضاعف فيها الصلوات. وجه الدلالة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلوات، صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي النوافل في بيته. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات فيهن الوتر، وظاهر هذا الحديث أن هذه التسع تفصل عن الوتر، وأنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. أما لو أراد أن يوتر بتسع فإنه يصلي ثمان ركعات ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. ومن المعلوم أن أطول الليل يكون في الشتاء، فكان صلى الله عليه وسلم يتجشم البرد وطول الليل ويقوم صلوات الله وسلامه عليه حتى تتفطر قدماه. ثم ذكرت أنه إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، أي ركع من قيام وسجد من قيام. وهذا من فوائده أن الإنسان إذا كان قائما فلا بد أن يركع وهو قائم، ولا بد أن يسجد وهو قائم. وعلى هذا فلا بد من الرفع بعد ايش؟ بعد الركوع. ومن فوائده ايضا انه اذا صلى قاعدا فانه يركع قاعدا ويسجد قاعدا. فمثال الركوع قاعدا ان يحني ظهره حتى يواجه وجهه ما وراء ركبتيه، أدنى مواجهة وأكملها الكمال. فمثلا إذا قلت هكذا أجزأ أو لا أجزأ، والكمال أن أقول هكذا أمد ظهري حتى أقابل ما وراء الركبة أتم مقابلة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا صلى قاعدا لا نلزمه أن يقوم بعد الركوع ليسجد من قيام، نقول أسجد من إيش؟ من قعود. ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي ركعتي الفجر إلا إذا طلع الفجر، لأن السنة القبلية قبل الصلاة لا تفعل إلا بعد دخول الوقت. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بدين وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بدي عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا ظاهرني أنا من هذا السياق الذي قبله أن مرادها بالطويل يعني معناه كثيرا، خلاف ما فهمته أولا بأن المراد طول الليل أي طول زمنه، ليلا طويلا أي كثيرا، فاستعملت الطويل بمعنى إيش؟ بمعنى الكثير. وهذا يعني يطلق أحيانا في اللغة العربية أن تستعار كلمة بدل كلمة، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. يفهم الإنسان من هذا التعبير إيش؟ أنه مرتين يعني في ليلتين، وليس الأمر كذلك، بل المعنى بمرتين أي فرقتين كما تفسره الروايات الأخرى. فهنا الطويل المعروف أن الطويل هو الامتداد، أن الطول هو الامتداد، وأن المراد بالليل الطويل هو ليل الشتاء كما قررناه أولا، لكن تبين من سياق الحديث أن المراد بقوله ليلا طويلا أي ليلا كثيرا، يعني أحيانا كثيرة يصلي قائما، أحيانا كثيرة يصلي قاعدا. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قاعدا إلا حين ثقم وأخذ اللحم، وأما لما كان نشيطا وقبل أن يكثر فيه اللحم فكان يصلي قائما. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. الحمد لله، هذا واضح، اللفظ هذا واضح، وتعرفون كل الحديث واحد لأن يعني مداره على يحيى ابن يحيى. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة حاء. وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. نعم. أفادنا هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شبابه إيش؟ يصلي قائما، لكن لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يصلي جالسا، وحينئذ نسأل هل نقول للإنسان ابتدئ الصلاة قائما فإذا تعبت فاجلس، أو نقول اجلس فإذا قاربت الركوع فقم؟ الثاني ولا الأول؟ على حسب الحديث اللي معكم يا جماعة، الحديث اللي معكم. أنت أنا الآن قد يكون اشتبه عليكم الأول والثاني. هل نقول ابتدئ الصلاة قائما فإذا تعبت فاجلس، أو نقول ابتدئها قاعدا فإذا قاربت الركوع فقم؟ ثاني. على الحديث الآن، الحديث ماذا تقول عائشة؟ تقول إنه يصلي قاعدا فإذا بقي عليه 30 آية أو نحوها قام فركع. في النفل الأمر واسع، لكن في الفريضة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم في الفرض إلا بعض القيام، هل نقول ابتدئ الصلاة قائما فإذا تعبت فاجلس، أو نقول ابتدئها قاعدا فإذا أردت أن تركع قربت الركوع فاركع؟ نقول أما من كان خلف إمام فالأول، لأنه لا يتصرف بنفسه، فربما يقصر الإمام القراءة ويتمكن هذا من القيام بلا تعب ولا مشقة، فنقول ابتدئها قائما وإذا تعبت فاجلس، ثم إذا تمكنت أن تقوم ثانية عند الركوع فافعل، لأن كونك تركع من قيام خير من كونك تركع من قعود. أما الإنسان مع نفسه في الفريضة فنقول إذا كان التعب عليك شديد ولا تتمكن من قراءة ولا نصف الفاتحة فاقرأ فابتدئ الصلاة قاعدا ثم أتمها عند الركوع قائما، قياسا على إيش؟ قياسا على النفل. وربما نقول بمنع القياس، وأن الفريضة يبتدئها قائما بكل حال، فإذا عجز جلس. وجه الفرق وعدم القياس أن القيام في الفريضة ركن، والقيام في النافلة ليس بركن، سنة. فإذا كان سنة فنقول ابتدئ الصلاة جالسا ثم قم، وهذا أقرب إلى الصواب، أن نقول الأصل في الفريضة أن القيام ركن من أركانها، فابدأ بالقيام أول، ثم إذا تعبت وعجزت أن تكمل ولا الفاتحة لكونك تدوخ مثلا أو تتعب من الركب أو غيرها فاجلس، فتبدأ أولا بما تقدر عليه ثم بما لا تقدر عليه، وعليه فيفرق بين الفرض والنفل، فلا يقاس الفرض على النفل في هذا، لأن القيام في النفل سنة والقيام في الفرض ركن، فيضاف هذا الفرق إلى الفروق التي عددناها سابقا وبلغت أكثر من 20. أكثر من 20، أي أكثر من 20، 8 فوق 20 تكون أكثر من 20. طيب. نعم. أيوب معك كتاب؟ نعم نعم محمد. ويؤخذ الشيخ من أن له أن يتقن الصلاة قائما ثم يجلس ثم قبل أن يركع يقوم ثم يركع قائما. هذا في الفريضة ولا في النافلة؟ لا. النافلة الأمر فيها واسع. السنة أولى. إي. فرق الشيخ إذا قائما؟ بلى، السنة إذا ابتدعها قائما، لكن أحيانا لا يتمكن، والرسول كما تعرف يطول القيام. فبدل من أن يقف ثم يجلس ثم يقف يبتدئها جالسا. ما دام الرسول قدوتنا وأسوتنا ويفعل هكذا نفعل كما فعل وهو الخير. نعم كأنك ضعيف في رحمة الله. ما دام ما في إشكال الحمد لله. نعم هل لا أصلاً لا يجوز الإنسان اللي يقدر على القعود أن يصلي مضطجع. لا بد يبتدئ بكونه مضطجع قاعد. لكن في حديث قولي، في حديث قولي أن رسول قال صلاة القائم قاعد على النصف من صلاة القائم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هاشم عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة قوله حطمه الناس يعني أنه كبرهم وكانوا بالنسبة إليه شبابا أقوياء، فهو بالنسبة إليهم محطوم. وليس المعنى أن الناس اعتدوا عليه ومثلا وضربوه وما أشبه ذلك، لا، تريد أنه بعدما كبر وصار من أكبر الناس سنا هذا معنى حطمه الناس. نعم. قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة. تبين الآن أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ اللحم قبل وفاته بنحو عام، فعائشة ذكر ذلك بالوصف وحفصة ذكر ذلك بالوقت. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنهما قالا بعام واحد أو اثنين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه، فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل، ولكني لست كأحد منكم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. في هذا حديث عبد الله بن عمر أن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، وهذا ثبت بالسنة إيش؟ القولية والفعلية؟ القولية والفعلية. ثبت بالسنة القولية. ثبت بالسنة القولية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، وهذا ثبت بإيش؟ بالسنة الفعلية. فهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لست كأحد منكم، هل معناه أن هذا من خصائصه وأن صلاته قاعدا كصلاته قائما، أو المعنى لست كأحد منكم في القوة بعد أن كبرت؟ إن كان بالثاني فالأمر واضح، وذلك لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ومتى حمل الدليل على ما تنتفي به الخصوصية فهو أولى، لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل. فيكون قول لست كأحد منكم أي في القوة والنشاط، لأنه يخاطب عبد الله بن عمرو بن العاص وهو إذ ذاك أشب من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتتفق السنة القولية والفعلية. وأن الإنسان إذا صلى قائما فهو أفضل، فإن شق عليه ذلك فصلى قاعدا فإنه يأخذ الأجر كاملا، وإن صلى قاعدا بلا عذر فليس له إلا نصف أجر صلاة القاعد. نعم، أجر صلاة القائم. نعم، انتهى الوقت. كم ساعتك؟ الآن 53. وش 53؟ 8:53، يعني 9 إلا 7 دقائق. أنا فاهم 53 9 إلا 7 دقائق، لكن بالتوقيت العربي. التوقيت العربي الآن 3 إلا 7 دقائق. 3 إلا 7 دقائق. 2:30. 2:30. لا، أنا عندي الآن بالعربي 2:00. لا 2:00. عندي 2:00 بالعربي. إيه ها؟ الآن 2:00. أقول ما فيها تقديم؟ ما فيها تقديم، لأن اليوم أظنها على 56 الوقت، ولا لا؟ لا، على 52. 52؟ وقت الزواج على 52. الغروب، الغروب كم؟ الساعة كم الغروب؟ الغروب على 6:52. 6. وأن الركعة صلاة صحيحة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وحدثني حرمان كان رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل 11 ركعة منها الوتر، وسيأتي إن شاء الله أنه يزيد على ذلك ركعتين أخرين، فيكون تكون صلاة في الليل إما 11 وإما 13. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وحدثنيه حرمله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وفي هذا الحديث دليل على وهم من قال إن حديث عائشة يدل على أنه يصلي 4 بتسليمة واحدة ثم 4 بتسليمة واحدة ثم 3، بناء على قوله رضي الله عنه حين سئلت كم كان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ففهم بعض الناس من هذا الحديث أنه يصلي 4 بتسليم واحد، وقال هذا من السنة، وهذا وهم، لأنه غفل عن حديثها المفصل لهذه 11، حيث صرحت بأنه يسلم من كل ركعتين. وعلى هذا فيكون معنى قوله يصلي 4 أنه يصلي 4 ثم يستريح، ويدل لهذا قولها ثم يصلي 4، وثم تدل على الترتيب بمهلة. ولذلك كان السلف إذا صلوا أربع ركعات استراحوا ثم استأنفوا الصلاة، فسميت الصلاة تراويح لهذا السبب. نعم. أما الحديث الثاني أنه كان يصلي 11. قوله الشيخ حسن عليك. نعم. قولها وتبين له يصلي من الليل 13 ركعة. 13 يوتر من ذلك بخمس، فهذه صفة أخرى. يصلي 13 ركعة يوتر بخمس، وعلى هذا فيكون ثلاث ركعات ثلاث تسليمات، ست ركعات كل ركعتين بتسليمة، ويبقى كم؟ دقيقة. ويبقى خمس، ويبقى خمس يجعلها وترا، فالثلاث عشرة يقول بعض العلماء إن المراد بها التسليمتين الركعتين الركعتان الخفيفتان اللتان يبدأ بهما صلاة الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. نعم. السؤال قول هو تبين له الفجر. نعم. يعني المراد به يعني الإسفار. إيه تبين يعني ظهر يعني. الإسفار. إيه نعم. لكن مو بالإسفار الكامل الذي يملأ البيوت. يعني التبين. المهم يعني تبين اتضح. نعم. لا من كان نائم اللي ما نام ما حاجة. شيخ الحديث الأول والحديث الثاني تعارض في موضع الاضطجاع على الشق الأيمن. الحديث الأول ذكره أن بعد الوتر. كيف؟ في الحديث الأول ذكر أن الاضطجاع على الشق الأيمن يكون بعد الوتر إذا فرغ من الوتر. في الحديث الثاني أنه يكون بعد الركعتين الخفيفتين بعد أذان الفجر. كيف؟ الحديث الأول. فإذا فرغ منها اضطجع على الشق الأيمن حتى يأتي المؤذن فيصلي في الخلفتين. نعم. ظاهر هذا أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، يعني أحيانا يضطجع بعد الوتر وأحيانا يضطجع بعد ركعتي الفجر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير. في هذين الحديثين دليل على أن لفظ كان لا تأتي للدوام بكل حال، بل الغالب أنها للدوام، يعني كان يفعل الغالب أن هذا هو الأكثر وقد تخلف كما هنا، وكما في قوله كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين، كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية. نقول هذا فيه داعي على أن كان لا تفيد الدوام غالبا دائما بل غالبا. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر